إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلم، أيتها المسلمة، كيف حالك مع لسانك؟ هل ضبطت لسانك أم لا؟ هل راقبته؟ هل حفظت ألفاظك واتقيت الله عز وجل في هذه المضغة؟ أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا تنسى أبدا أنك كلما تحدثت أو تكلمت كتب لك أو عليك. أي كلمة تقولها إما تكتب لك أو تكتب عليك، فإياك ثم إياك أن تملأ صحيفتك وتجدها يوم القيامة ملأ بالكلام، والكلام الذي هو نفع لك محض، يعني محض نفع، نفع خالص أقل من القليل. عندك يوم القيامة عندك صحائف قد ملأتها بكلمات وتتمنى لو أنك لم تقلها أبدا، أو رجعت إلى ذلك الزمان الذي تحدثت فيه فأقفلت فمك، تتمنى لو أن فمك كان مقفلا لا تتحدث أبدا. بالعكس، ينبغي الإنسان أن يأتي يوم القيامة ويجد في صحيفته كلاما طيبا حسنا ترفع به الدرجات وتغفر به الخطيئات. ما أحلى أن تأتي يوم القيامة وفي صحيفتك استغفار كثير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ما أحلى أن تأتي يوم القيامة وتؤتى كتابك وتقرأ فيه: الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، السلام عليكم، كلمة طيبة، نصيحة، كف أذى، وغيرها من كلام طيب وكلام حسن تتمنى أن تجده في صحيفتك. ما هو مشروعك مع هذا اللسان؟ قل أنت يبغي تجي يوم القيامة ويشهد عليك لسانك وليس لك؟ اللسان سيشهد، ومن الشهداء لغادي يجي يوم القيامة وغادي يحد الله عز وجل يجعلهم ينطقون يشهدون عليك. باش غير شهادة اللسان؟ وبماذا سينطق هذا اللسان؟ فلهذا كله اخترنا في هذه الخطب أن تكون دروسا ومواعظ ونصائح لعلنا نستفيد منها، فنمسك ألسنتنا عن الأذى، ولا نخرج منها إلا كلاما عطرا طيبا يرضي المولى عز وجل ونرضى به يوم لقائه سبحانه وتعالى. أما اليوم فحديثنا عن أول الآفات، وهي ما يتعلق بالشرك بالله عز وجل. أول الآفات، وهي من أكثرها إن لم تكن أكثر الآفات انتشارا في زماننا، ألا وهو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الناس يحلفون الحلوف، واش كنسموه بالدارجة، إنسان تيحلف، ويطلق عليه في اللغة إما الحلف أو القسم. الحلف والقسم اسمان لشيء واحد، والمقصود به تأكيد الشيء بذكر معظم، ويكون بلفظ مخصوص، ويقدم بواو أو بتاء أو بالواو أو الباء أو التاء، اللي هي كتسمى حروف القسم، كقول الرجل والله، لكن نقول والله باختصار الدارجة، كنقول والله. أن يقول الإنسان والله أو بالله أو تالله، هذه كلها ألفاظ قسم. القسم أو الحلوف، ويجزكم بخير تنبهوا لهذا الأمر، هذا الحلوف والقسم هو المقصود منه، نفهموا المقصود من هذا القسم والمقصود من هذا الحلف، باش نعرفوا لماذا حذر العلماء من الحلف بغير الله، أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله. ما علاقة الحلف بالشرك؟ يتحدثنا عليه سابقا، ما علاقتهما؟ العلاقة واضحة لمن عرف معنى الحلف ومعنى القسم. قلنا الحلف أو القسم هو تأكيد الكلام، كتبغي تقول شي حاجة أو لا شي واحد شفتي شك فيك أو لا شي واحد حلفك قال لك حلف، انت هي باش تأكد الكلام ديالك اللي كتخاف منه، كتخاف من الناس أنهم يكذبوه أو لا شي حاجة غريبة، اللي كتبغي تأكدها تؤكدها بالقسم أو لا بالحلف. فتقول والله تشت فلان، غتقول شي واحد مثلا فلان جاي غدا، تقول لك لا ما يمكنش راه يجي غدا، لا والله تجي غدا، فتقسم على كلام تخاف ان يكذب. او لك ما هو جار به العمل، انسان في البيع والشراء، وهذا له حديث داخل في هذا الباب، والى ما بقاش الوقت نخليه لخطبه قادمه ان شاء الله عز وجل، لكي تسمى اليمين في التجاره، لكن الناس كيديروا في التجاره في البيع والشراء، كتمشي لواحد كتبغي تشري من عنده واللي يبيع لي هذه تيقول لك الثمن ديال 50 درهم، كتقول لي بزاف، تيقول لك والله حتى طالع عليا مثلا راه طالع عليا ب 45 درهم، راه والله ما راه معك 5 درهم. فيحلف من اجل البيع والشراء ويؤكد بالقسم. الاصل في الحالف انه مباح، الاصل في الحالف انه مباح، ان الانسان يحلف مباح، ولكن إذا خرج على الإطار الشرعي ينتقل بين كبيرة من الكبائر إلى شرك بالله عز وجل مخرج من الملة. يعني أقل مخالفات في الحلف كبيرة من الكبائر، منها اليمين الغموس، الحلوف بالكذوب الإنسان، أو لا أقل منها كثرة الحلف. الإنسان ما كيحفظش اليمين غير قاس يحلف حلف حلف حلف حلف حلف حلف، ولا يضبط لسانه في الحلف، ما تتقاش الله عز وجل في الحلف غير كاس يحلف. كثرة الحلف منهي عنها، كثرة الحلوف ما خداماش، لأن الإنسان اللي كيكثر من الحلوف كيخلي الناس اللي قدامه اللي كيسمعوا لي كلامه غير يسمعوا كيكثر من الحلوف تيقول لك هذا مشكوك، وهي والعياذ بالله من صفات المنافقين. قرأ سورة الفاضحة، سورة التوبة، من الله عز وجل أراد أن ينقل كلام المنافقين من الأول إلى الآخر، ولا يحلفون وسيحلفون ولا يحلفون ولا ويحلفون، كلهم كلامهم حلف، لأنهم فيهم الغل، القلب ديالهم فيه الشك وفيه الكذب وفيه الحقد وفيه الحسد وفيه غيره من الأمراض، فيريد أن يظهر للناس أنه صادق. المؤمن الصادق لا يحتاج للحلف، نقول السر ونقول داك الشيء اللي عندي، من اللي نحتاج الحلف عن الحلف. أما الإنسان يكثر من الحلف هذه مشكلة كبيرة، فلا يكثر المؤمن من الحلف. الأمر الثاني عدم حفظ الأيمان، هذه الأولى بكثرة الحلف، عدم حفظها من الحلف. إنسان تيحلف ويحنف، لأن المشكلة ديال الحلف أن الإنسان لا حلف على شي حاجة وهو يقصد عقد اليمين، حالف باش يعقد، يقول لك أنا هذاك الإنسان إنسان مثلا ليس في خير ويحلف، يقول لك هذاك الإنسان أنا والله ما باقي نتعامل معاه، المعامله اللي غادي يجي منه الضر، انا باقي هذاك الانسان مثلا فيه الشر او نبني من البلايا وخسر نفسي، والله ما باقي نتعاشر معاه. هذه اليمين يجب ان تمضي، الا ما كانش قاطعه رحم وما كانش فيها مفسدة ينبغي أن تمضي. وما يمكن إنسان يخلف الحيض دياله أو لم يعمش بها إلا إلى بنت له مصلحة كبرى. حال مثلا إنسان حلف يمشي عن شيء إنسان غيقطعه، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقطع أخاه المسلم إلا إذا كانت هناك مفسدة شرعية بسببها غيقطع أخوه المسلم، أو لو حل المكان فيه شر فيحلف ألا يذهب إليه خصو يمضي. ولكن مكان لا شر فيه وحلف فيه كل كلام باقيش مشي عند فلان أو لمشي عند في المكان الفلاني وغير حلف غير أكاد فاضطر إلى الذهاب غادي يمشي ويحنث ويكفر. وهذه ثالث آفات في الحلف، أن الناس من اللي كيحنث فرضا إلى حنث هو الحاني أصلا آفة. الإنسان خصو إلى حلف خصو يمضي بالحلف دياله إلا لك الإفساد. ثم ثالث المراتب أنه في الوقت اللي كيحنث كينسى الكفارة اللي هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه هي المرتبة الأولى، هي الأولى مش الصيام كما يعلم بعض الناس أو لكن ما هو معروف عند الناس كيسحب لهم الكفارة الأولى هي الصيام. تقول كحلتي وصلت الصيام، لا، الكفارة الأولى هي الإطعام، هي 10 مساكين من الوسط ديال الطعام ديالك، ماشي فوق القياس ديالك وماشي تحت القياس ديالك، الوسط 10 مساكين إما تطعمهم أو لا تكشيهم أو تحرير رقبة. ما كاينش الرقبة الآن، إلا ما لكاش الإنسان ما عندوش عاك يدوز الصيام 3 أيام والأولى أن تكون متتابعة، إلا ما استطعش ودار مفرقة ماشي مشكل. هذه هي آفة الأولى في الحلف، هذه أصغر الآفات. إنسان ما كيحفظش اليمين إما بكثرة الحلف، يعني إنسان ما خصوش يكون من الحلاف، ما خصوش يكون حلاف كثير الحلف، يحفظ اليمين ديال وما يكون شي حنت إلا للضرورة الشرعية أو لا لجلب مصلحة أو درء مفسدة. ثالثا ألا ينسى الكفار، إلى حنت خصو يدير الكفار. ولا ضرر أن يسأل الإنسان، ولا حرج أن يسأل الإنسان حلف شي حلف أو شي سبل، هذا الحلف اللي حلفت واش يجوز او لا يجوز، واش هي شرعيه ولا مش شرعيه، واش الى حنت واش يجوز فيها الكفاره ولا ما يجوز، هذا امر يطول ذكره بالتفاصيل. لذلك الانسان خصو يعرف بعدا بان الحلف امر صعب ماشي سهل، لان كانت هذيك الساعات تحلف بالله عز وجل كتاكد الكلام ديالك تجعل الله شهيدا على صدقك. من معاني الحلف، من معاني ديال القسم انك تقول الناس انا راه شهدت الله على الكلام ديالك، لأن راه كيف الباطن كيف الظاهر، هذا الشيء اللي في قلبي راه قلت لكم ما كذبش عليكم. لذلك ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في قسمه وحلفه. ثم الآفة التي فوقها درجة هو أن يحلف الإنسان بالله كاذبا، هي تسمى اليمين الغموس. اليمين الغموس آفة أخرى وهي كذلك منتشرة خاصة في مجال البيع والشراء. الحالف بالله تنقول دابا راه كنهضر على الحالف بالله، مازال ما وصلناش للحالف بغير الله، هذا الحالف بالله عز وجل كاذبا آفة عظمى، وهي كما قلت لكم منتشرة كثيرا في مجال البيع والشراء، وهي اللي حذر منها الشرع وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بمجرد الإنسان يسمع هذه 3 أمور يكفي في ذلك عقابا ويكفي في ذلك زجرا باش ينتابه لما بعدها. شكون هما 3؟ لا يكلمهم الله، المقصود بالكلام هنا كلام الرضا، ما يتكلمش معه الله عز وجل كلام الرضا، لا يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام، ما يرضيهمش الله عز وجل بالقول، لا يكلمهم الله، وإنما إذا تكلم الله عز وجل معهم فهو كلام عذاب وكلام ليس فيه خير، كلام أصله كلام فقط إلا تكلم عن الله عز وجل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. يكفي في هذا الأمر عذاب، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ما يزكيهمش الله عز وجل أي لا يعدلهم ولا يوثقهم، ما كيش العدالة وما كيش توفيق، لا يزكيهم ولهم عذاب أليم فوق ذلك. من هم؟ أشيمط زاني. الأشيمط الزاني، أشيمط، شوف غير تصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تحقيرا لهذا الرجل. الأشيمط تصغير أشمط، والرجل الأشمط هو الرجل الذي خالط سواد شعره البياض، خالط سواد شعره البياض. ملي كيتخلط الشعر يعني بالسواد والبياض، هذا دليل على الشيخوخة، على الكبر. إنسان كبر في السن وطعن في السن ويزول، إنسان اللي كيكبر تيولي يحكم عقله، تيكون شبع من شهوات الدنيا، فلماذا يزني؟ الرجل الذي شاب رأسه، كبر في السن وطعن في السن ويزني، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكي ولا عذاب أليم. الثاني عائل مستكبر. العائل هو الفقير، إنسان فقير لا مال له، الأصل الفقير أنه متواضع، ولكن هذا عائل ومستكبر، خارج من بيت، ساكن في بيت، يلا سيد إلى الجا ما ياكل، وإلى فطر ما يلقاش الغداء، ويخرج برا ويدير ما بغى في الناس، ويتكبر على الحق ويتكبر على الخلق. هذا لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا غير جاءت في سياق الكلام، وإنما لا علاقة له بحديثنا، ولكن ينبغي أن نعلمها ونحذر منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها. الشاهد عندنا ورجل يبيع سلعته، ورجل ينفق سلعته فلا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين. إنسان كيبيع ويشري بالسلعة دياله، ما يبيع وما يشري إلا بحلول، مع عمره هذا ما بلا كذوب، غير كثرة الحالف بعدا فيها مشكلة. أما إذا كانت بالكذب، وهي المقصود يعني التحذير منه في الحديث، المقصود منه كما قال أهل العلم أنه الكذب، هذه مشكلة خطيرة، لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. بل جاء في الحديث الآخر أنه من أنفق سلعته، أو من حلف بيمين صبر يعني كذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله عز وجل وعلي غضبان كما في صحيح مسلم. غير الانسان اللي يحلف للناس هو تيكذب، وحنا كنهضروا واحد الساعه كما قلت لكم كنهضروا على الحليف بالله، هذا كيحلف بالله باش يقتطع مال المسلم باش يدي له حقه، تقول لي لا والله ما عطيتني، هو عطاه فلوس سلفه او لا باع وشرى معاه ويكذب يحلف عليه بالكذوب، لا والله ما عطيتني، لا والله يدوس لك الفلوس والله عطيتهم لك، وبدا يحلف. هذا اليمين الكذب الغموس باش يقتطع مال المسلم، تلقى الله وهو عليه غضبان. صلي ويصوم ويزكي ويحج ويدير الافعال الخير كلها، الى ادى فلوس ديال المسلمين يلقى الله وهو عليه غضبان. ومن يقدر على غضب الله؟ ومن يقدر على انتقام الله؟ ومن يقدر على عدل الله؟ شنو يقدر عليه؟ كي غدير سالت مع هذا الحق اللي كيتساب. لذلك ينبغي للمؤمن ان يتقي الله عز وجل في يمينه، قبل هذا اليمين بالله، قبل الحديث عن اليمين بغير الله عز وجل، ان يحلف بغير الله عز وجل. واقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا ما تحدثنا عنه كله كان في الحديث عن الحلف بالله. الإنسان ما يكونش حلاف كثير الحلف، خصو يحفظ اليمين ديالو، ماشي غير في موالي يبدا يحلف، ما يكونش حلاف وما يكونش حناث، يحلف يعني كيتلاعب باليمين. اليمين عنده سهل، عنده ذكر الله عز وجل سهل، غير يقاس يحلف. لا، ملي كتحلف بالله عز وجل جعلته شهيدا، ولا تحمد تبدأ تلاعب. لا، ما يكونش لا يحلف إلا إذا دعت ضرورة لذلك، ثم ما ينساش الكفارة، إلى حنت ما ينساش الكفارة، دائما الكفارة يديرها، تلقى الواحد حالف مع شحال من حلفه 100 حلفه و 200 حلفه اختار منها في حياته وحلت فيهم وتلزمه كفاره وعمل التوحيد يدوزها الله يهنيه وما يعقلش عليها ما خديتهاش انا غتبغي عليه حق حق كفاره اليمين واجبه حق اما تؤدي هنا ولا تؤدي هنا مساله مفروغ منها ثم لا بد من الحذر من الحالف بالله كاذبا انسان يكذب يحلف على الكذوب فانها من اكبر الكبائر اليمين الغموس عدها النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ورشنا الحديث صريح بذلك عدهم النبي عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أما الحالف بغير الله عز وجل فهو أكبر هذه المراتب كلها إنسان ملي كيدير إلى دار المخالفة في الحالف أو لا في القسم أكبر هذه المراتب أو أكبر ذنب في الحالف هو الشرك بالله عز وجل أن يحلف بغير الله علاش؟ لأن كما قلنا أن الإنسان ملي كيحلف كيأكد الكلام ديالو والإنسان اللي كيبغي يحلف وكيأكد الكلام ديالو ولا يبغي يشهد شي واحد على الكلام ديالو يختار معظما تيختار شي واحد معظم في قلبه ولا يجب لأحد التعظيم إلا الله عز وجل الإنسان ما خصوش يعظم شي واحد إلا الله عز وجل وما يمكنش شي واحد تشهده على كلامك إلا إذا كان يعلم صدقا وشكون اللي غيعرف الصدق ديالك من الكذب ديالك إنه الله عز وجل وحده لا شريك له فينبغي للمؤمن ألا يحلف إلا بالله عز وجل وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك من باب الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية أخرى من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وفي المقابل جاءت أحاديث أخرى تنهى عن الحالف بغير الله لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحلف بأبيه وأبي وأبي وأبي تحلف ببواه وبين قوسين عمر علاش حلف ببواه احنا كما قلنا تعظيم إنسان لا يحلف إلا بمعظم شوف الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا تحلفوا هذا قبل النهي اللي يحلفوا كانوا يحلفوا بالمعظم عنده فعمر كان يحلف بأبيه وهذه كانت جارية العمل عند العرب قديما يحلفون بآبائهم علاش؟ لأن عندهم الآباء عندهم مرتبة عالية الأب والأم الآباء الأب والأم تحلفوا بوالديهم علاش لأنهم معظمين عندهم هذا مش يدل على جواز الحلف ما كان نقولوا باش نشوفوا شوف هاد الناس الأولين كيفاش كانوا يتعاملوا مع والديهم بين قوسين شوف الوالدين ديالهم كانوا يحلفوا بهم فكيف يعقونهم إلا كان تحلف ببوال شمن عقوق عندهم هما كانوا بالجاهلية ولا يعقون أباءهم إلا القليل منهم وكان لعقباه كان ملعون عند القوم وإحنا في الزمن اللي انتشر فيه الإسلام ونحن الحمد لله كلنا مسلمين عند المسلمين انتشر عقوق الآباء وعقوق الأمهات اتق الله يا مسلم في والديك إياك أن تكون من العاقل والدين الشاهد عند أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أو سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم وفي رواية ولا بأمهاتكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إما حلف بالله ولا ما تحلفش تكلم عادي حلف بالله أو لا ما تحلفش أما الحلف بغيره سبحانه وتعالى فهذا شرك كما شاف في الأحاديث الأخرى قال في النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقد كفر أو أشرك إذا ما سماه كما قلنا في الضوابط لا يسمى شركا في الخطبة الماضية أي حاجة سماها الشرع شركا احنا نسميه شركا أما بيجي شي واحد يقول لك لا راه الحالف بغير الله لا غير مكروه كيف يسمى مكروها والنبي عليه الصلاة والسلام سماه شرك لا يمكن شي حاجة اللي سماها الشرع شرك أو كفر ونقولوا مكروها ما يمكن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نقول راه المقاتلة المسلم مكروها لا أي حاجة اللي جاء فيها الوعيد الشديد أو لسميت كفرا أو شركا جاء فيها الوعيد الشديد هذا تسمى كبيرة إذن فالحالف بغير الله بهذا النص كبيرة من الكبائر قال عمر رضي الله عنه وأرضاه واسمعوا الله يجزيكم بخير احنا سمعنا الحديث احنا سمعنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام سمعناك يقول لنا لا تحلفوا بآبائكم وبدل الحديث لا تحلفوا بالأولياء ولا بالأضرحة ولا بالمواسم ولا بسلي فلان ولا بالشجرة الفلانية ولا القرقر الفلاني، ما تحلف بتشي حاجة إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والتطبيق غطلق واحد يسمع الكلام ويخرج وبدي يحلف، وحق الطعيم وحق سيدي فلان وحق القرآن وحق السماء، وهذا اللفظ بين قوسين اللفظ ديال وحق ربي، هذا راه حالف لا يجوز على الأرجح. علاش؟ لأنه ليس حالفا بالله، الحالف سيكون بالله باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل. أما الإنسان يحلف بحق الله، حق الله ما هو من أسماء الله، ما هو من صفات الله، وإنما حق الله عز وجل هو التوحيد، والتوحيد هو واجب علينا وعمل نعمله، لا يجوز أن تحلف به. نعم تتوسل إلى الله عز وجل به، إذا بغيت تطلب الله عز وجل تقول أسألك بتوحيدي، يعني هو عمل صالح، العمل الصالح يمكن تتوسل به، ولكن في الحالف لا، الحالف عندنا نص صريح قال لك احلف بالله ولا اسكت، احلف بالله ولا ما تحلفش بالله. إذا تارك حق الإنسان الأولى أنه يحذفها، ويمتثل النص صريحا أنه يحلف بالله عز وجل وحده فقط، احلف بالله فقط، إما تحلف باسم الله أو بصفات الله عز وجل شي حاجة أخرى احذفها. هذا كله تدعينا أن نحفظ أيماننا. المهم عندنا كما قلت لكم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لنا حلفوا بالله عز وجل، ما تحلفوا بتشي حاجة أخرى، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إيوا تطبيق كما قلنا، إنسان واخا يسمع هادشي لا خارج وما مسوقش، يحلف باش ما بغا وباقي خلي الإنسان يحلف بغير الله، راه شرك. دير بالك الحالف بغير الله شرك. شوف عمر رضي الله عنه وأرضاه قال في هذا الحديث مباشرة، حديث صحيحين مباشرة بعد أن سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام أجدا، قال عمر فوالله ما حلفت بها، فوالله ما حلفت بها منذ شفتي حلفه باش يأكد بأنه صافي خذ العهد وشهد الله عز وجل هذا العهد وما أنه ما يتراجعش عليه، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، يعني سواء من نفسي أو لا حكيت على شيء واحد شيء داخل حتى باش نقول لهم فلان راه قال كذا وكذا تهلك مغش يقولوا نزه لسانه حتى عن نقل الحلف بغير الله، لا قال ذلك انا ما نديرهاش، نزه نفسه ونزه لسانه باش ما يقولهاش زياره في الحيضه والحضر لنفسي. شوف هاد الناس كيفاش كانوا يتعاملوا ويحذرون من الحلف بغير الله عز وجل. قال الحسن البصري كما في مصنف ابن ابي شيبه، الحسن البصري هو من التابعين، يعني يدرك كبار التابعين والصحابة. قال الحسن البصري لقد أدركت الناس، خير الناس خير القرون أدركهم رحمه الله تعالى، قال لقد أدركت الناس وإن الرجل لا يركب راحلته وإنه لا يمضي عليها، يعني قال لك يسرع بها خير له قبل أن يسمع رجل يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال لك شيء دركت الناس وكان شي واحد يركفه قدابة دياله ويزرب بها يهرب قبل ما يسمع شي واحد يحلف بغير الله، ينزهون أسماعهم حتى عن سماع الحلف بغير الله عز وجل. والمسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام كان له ولد، ودخل عليه يوما ووجده يصرخ بسبب أنه حلف بغير الله عز وجل، يصرخ ويقول أشركت بالله عز وجل، كفرت بالله عز وجل، شو معظم هذا الأمر؟ واحد تحلف بغير الله تقول رحلت بغير الله، صافي ما نعاودهاش. وشوف الناس كيفاش يحلف بغير الله حسب أنه دار كبيرة، دار إثم، ويقف مع نفسه ويحاسب نفسه، ما كان حلف وزيد، حلف بغير الله وزيد، يقول راه حلف بغير الله شيء، أو لا كفر أو لا كبيرة من الكبائر، ما نعاودهاش، وغطي عودة، أو لا وراها بساعي عودة. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ثم فقال له أبوه يعني المسور، قال له قل آمنت بالله، قل أستغفر الله ثلاثا، يستوب الله واستغفر الله وقل آمنت بالله ورى الله غيغفر لك، صافي يهون عليه نفسه، لأنه يعني شافه غيهلك نفسه غير سبب أنه حالف بغير الله. هذا موقف القوم وغيرها كثير من المواقف مع الحليف بغير الله عز وجل. فما هو موقفك من الحليف بغير الله عز وجل؟ ثم أخيرا الدواء من هذا الداء العضال، كيفاش ندور الوصول؟ كيفاش نحيد من أنفسنا الحليف بغير الله؟ أولا معرفة خطورة هذا الداء، خاص ضروري تحضروا دائما، ماشي غير تسمع هذا الكلام وتخرج ونسى، لا دائما حضر في العقل ديالك، ودائما ذكره في اللسان ديالك، ودائما ذكر الناس به، وتذكر عائلتك وتذكر دارك، بأن الحلف بغير الله شرك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. دائما حضره، لأن الإنسان إذا حضرتي دائما شي حاجة تتوقع عقل عليها وتتحذر منها، إما إذا كانت أمر كدير وكان نهي تنتهي عنه. فينبغي أن تكثر من ذكره وتكثر من استحضاره، وما تنساش إذا حضرتيه غتحذر منه. ثانيا تعظيم الله عز وجل، أن يكون أعظم شيء عندك في قلبك هو الله عز وجل. إنسان يعظم الله عز وجل، لأن الحليف كما قلنا هو تعظيم، تعظيم فرع عن التعظيم. إنسان إذا كان معظم الله عز وجل ما يمكنش يجي في قلبه أن يحلف بغيره. ومن باب التعظيم قال عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر نقف معه، قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ماشي معنيته أنا إنسان واخا يحلف بالله كاذبا راه أهون، راه زعما ماشي مشكل، لا، وإنما هو غير دار لك واحد المرتبة، دار لك ميزان. هما راه بجوج كبائر كما هضرنا، الحالف بالله كاذبا يمين غموس، لا ينظر الله إليهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. احلف بالله كاذبا، غير هو بغى يقول ليك راه شتي المرتبة ديال الحالف بغير الله خطر بزاف من الحالف بالله كاذبا. الحالف بغير الله خطر بزاف بزاف، لا مقارنة مع الحالف بالله كاذبا. هو شبغي يقول لك بأنه القلب دياله معظم لله، ما يقبلش أنه يحلف بغير الله، وما يقبلش ودنه تسمع الحلف بغير الله. فينبغي المؤمن أن يحذر من هذا الأمر، ويعرف بأن الحلف بغير الله آفة عظيمة حذرة من الأول، وكيكون لك شباش بتعظيم الله عز وجل، عظم الله عز وجل، تعظيمه بقراءة كتابه وفهم كلامه سبحانه وتعالى، وكثرة عبادته، وكثرة ذكره، والنظر في ملكوته، في ملكوت السماوات والأرض ومخلوقاته. إنسان هكذا غادي يعظم الله عز وجل. ثالثا ألا يكثر من الحليف، الإنسان ما يكونش كثير من الحليف، الإنسان إذا قل من الحليف غادي يكون أقل من الناس حليفا بغير الله، لأن الإنسان كل ما قل الحليف كل ما غادي يكون محفوظ لسان ديالو من الحليف بغير الله. قل من الحلف، ما تحلفش انت كاع الا الى اضطريت الى ذلك، الا اللي احتجت الى ذلك. شهدوك الناس مثلا شي مساله وقال لك حلف بانك صادق، غتحلف بانك صادق. شي مساله اللي هي تحتاج الى تاكيد، الناس وقفوا قال لك لا ما تقناش بك وتحتاج الى حلف، ديك الساعه تحتاج الى حلف. اما الانسان غير فيما ولا يحلف قبل ما يحلفوا الناس وحده، ما محتاجيش الناس الحلف ديالو وهو يحلف. فلا ينبغي الانسان ان يكثر من الحلف. وقبل الختام، كما هو معروف المسجد لا زالت فيه الأعمال والأشغال متواصلة ويحتاج إلى نفقاتكم، فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على بيت الله عز وجل. إخوانكم ويكونوا في الباب، أنفقوا مما أتاكم الله عز وجل، وإنه المال الرابح، وإنه المشروع والتجارة الرابحة التي لا تفنى ولا تبيد، وستجدها إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل كاملة موفاة مؤداة إن شاء الله تعالى. فأحسن نيتك وأحسن صدقتك، أحسن صدقتك، جهد ديالك، ما تبخل على نفسك، ما تبخل على بيت الله عز وجل، وحسن النية ديالك واجعلها لله عز وجل، وغادي تلقى يوم القيامة على قدر النفقة ديالك وعلى قدر النية ديالك يبنى لك بيت في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم اهدنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمين المؤمنين منصور النصر تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، محق مسعاه وكله ولي ونصيره لأوليائك ظهير معين. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، واحفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر صلاة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.